وقد قال من حمله الا مريم يا هم وقد قال من حمله الا مريم. لا احنا عن الله يا رب وعنت الروح للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا فقرأنا فيه من الوعيد لعلهم تقول أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا الله فتعالى الله الملك الحق وما تعجل للقرآن من قبل أن يقضى إليك يا رب وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون ضيع عن مزع. وقد خاب من حمل ظلم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم تقول أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق. لا إله إلا الله. No! الله أكبر. الله الله الله. فقل لا الله. فلا يخرجن فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ وأرض سليلها وأقول ما يا عم ربنا خلقنا عنهم. لا يا سيدي. فإذا جاء Thank you. يا عم. كلا لما يقض ما you ادي لك على في هذه الليلة المباركة من تاني يا حنية. حرام عليك يا عم، حرام عليك يا عم، ازاي يا عم؟ وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا Whoa!